إلى سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب في الفرش. قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي، أبو خالد الرملي الزاهد، ذكر ابن حبان في الثقات وكان زاهدا عابدا ووثقه غير واحد. قال: حدثنا ابن وهب الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة، أخذ عليه الوجادة وليست بمأخذ. قال: عن أبي هاني، وأبو هاني هو حميد بن هاني أبو هاني الخولاني المصري. قال أبو حاتم الرازي صالح، قال: النسائي ليس به بأس. قال الدارقطني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن أبي عبد الرحمن الحبلي المصري. قال ابن معين ثقة. قال العجل الشامي تابعي ثقة. قال ابن يونس: كان رجلا صالحا فاضلا. قال ابن سعد: ثقة. قال عن جابر، هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو أنصاري صحابي ابن صحابي. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرواسي. أما الحديث الأول كما قلنا بأنه عن جابر صحابي بن صحابي، قال: فراش الرجل، فراش للرجل، وفراش المرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. والثاني، الحديث الثاني، قال: حدثنا أحمد بن حنبل من ثقات الأثبات، بل هو إمام أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو فحل من فحول المحدثين. قال: حول الإسناد. حدثنا عبد الله بن الجراح ابن سعيد أبو محمد القستاني، قال: أبو حاتم الرازي كان كثير الخطأ ومحله الصدق. قال أبو زرعة صدوق، أو وقال نسائي ثقة. هو فيه خطأ، فيه غفلة. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، عن إسرائيل بن يونس، وهو من أثبت الناس في جدة، من الثقات الأثبات. عن سماك، سماك بن حرب ناوس، نعم، أبو المغيرة. أقوال العلماء، أقوال ما بين موثق وما بين مضاعف، والراجح أن الرجل مقارب. سماك قد نقول ثقة، يضطرب في حديث كعب عكرمة. قال عن جابر، استغفر الله، عن جابر بن سمرة، جابر بن سمرة بن جنادة، وقال ابن عمرو الصحابي الجليل، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة، زاد بن جراح على يساره. وفي الرواية الثالثة قال: حدثنا النادي بن السري من ثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الست، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، من أساطين المحدثين، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي. قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم شيخ وأحب إليه من أخيه. النسائي قال ثقة، وثقة من الإمام أحمد بن حنبل، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي الحجازي المدني الشامي، قال أبو حاتم الرازي صدوق، وقال ابن أبي حاتم عنه أيضا صدوق ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة. نعم. قال عن ابن عمر، عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي من العبادله الاربعه ومن السبعه المكثرين عن النبي الامين وكان اثريا. قال انه راى رفقه من اهل اليمن رحالهم رحالهم الادم او الادم جمع الاديم، وهو الجلد الذي تم دبغه، يعني جلد ميت تم دبغه، فاستعملوا وجعلوه فرشا. فقال ابن عمر انصافا رضي الله عنه وارضاه: من احب ان ينظر الى اشبه رفقه كانوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هؤلاء. يا ده نسكافيه ماشي. قال من احب ان ينظر الى الى الى اشبه رفقه كانوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هؤلاء. نقف عند هذا الحديث في هذا الباب. نعم، هنا باب الفرش. قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد منه إلى الاقتصاد في هذه الدنيا وعدم الصرف في كل شيء، الصرف مذموم. قال الله جل في علا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الصرف والإسراف يصل إلى الغلو المذموم، والصرف خيلاء وكبر وفيها ما فيها من الرياء والسمعة. لذلك ما كان الاقتصاد في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فذكر النبي فراش للرجل فراش للمرأة، هذه فيها تعداد الفراش على الجواز، جواز تعداد الفراش، لكن لو زاد على ذلك كان حظ الشيطان أعظم مما يكون، لأنه قال فراش للرجل فراش للمرأة فراش للضيف، قال والرابع للشيطان. لما؟ فإن الشيطان يزين لك في الدنيا وأن يجعلك، لم يستطع أن يجعلك على ما أراد، يقلص الخير عندك ويأمرك بالإسراف الذي هو مذموم في الشرع. فلذلك هو يقول زيادة الخير: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عباد. نعم، لكن دون صرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فالإسراف مذموم، زم الله في الكتاب، قال كلوا واشربوا حتى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. يعني فيها عقوبتان الآن، قال إن الله لا يحب المسرفين، فيعاقب بالبعد عن الله جل في علاه. ومن رام أن يعرف مقامه فلينظر أين أقامه. لذلك قال للرجل فراش والمرأة فراش والضيف فراش، قال والرابع للشيطان، لأنه لم يسأل ولا تشرب عنقه لي المكانة في ولا آسف اعتذر، قال فراش للرجل فراش للمرأة فراش للضيف، قال والرابع للشيطان، لأن الشيطان كما قلنا يدعو إلى الإسراف، وأن المرء تشرب عنقه إلى أن يكون بين الناس مرموقا صاحب مكانة صاحب وجاهة، يتكلمون عنه وعن كرمه وعن امتلاكه وعن وجاهته وعن سلطانه وعما هو فيه من مكانة. فالإنسان شغوف بأن يمدح وأن يعتلي منابر الخير والمدح والثناء عند الناس، وأن تكون له المكانة في قلوب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هذا بالسرف، ولن تصل إلى ما أردت وتصبو إليه بالسرف، بل هو مذموم. والمنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. فقال: إن أردت السعة فراش لك وفراش لزوجك وفراش للضيف، ولا تكسر من ذلك، ولا تكسر عن ذلك. قال والرابع للشيطان، لما؟ لما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة، وأيضا تعريف الناس بمكانتي ووجهتي، لا سيما إن كانت المسألة الصرف فيها ظاهرا. لذلك قال النبي والرابع للشيطان. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث في قوله فراش للرجل وفراش للمرأة، قد فهم بعضهم بأنه يجوز للرجل فراش، أن يكون للرجل فراش مستقل وللمرأة فراش مستقل، وهذا جائز، ولأن النبي قال فراش الرجل وفراش المرأة، ليس فيها ثمة شيء، ليس فيها ثمة شيء، لكن فهم منها بعضهم بقوله فراش الرجل فراش المرأة أنه يجوز أن يهجر أن ألا ينام معها في الفراش، وإن لم يكن هجر فألا ينام معها في الفراش ويعتاد على ذلك. وهذا الذي نراه الآن، يعني بعضهم يشترط على زوجه أن تكون في غرفة أو يكون في غرفة، أو هي على سرير وهو على سرير، وهذه مسألة بعيدة جدا عن مقاصد النكاح. أين الألفة؟ أين السكن؟ أين المودة؟ أين الأنس؟ أين اللطف؟ إن كان هجرا بتوقيت وبعلم وأيضا بأدب في ذلك لينصرح أو يعتذر المعوج له ذلك، لكن أن يحتج بهذا الحديث فراش الرجل وفراش المرأة على أنه يجوز للإنسان أن ينأى بنفسه عن زوجه ولا يبيت معها ولا يكون بجانبها، هذا أبعد الناس عن تحقيق قول الله في علاه وعشرون بالمعروف، أبعد الناس عن تنفيذ قول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء اتقوا الله في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم امرأته حائض وهي أم سلمة وكانت في الخميلة معه، لكنها استحيت لما حاضت نزلت تنظر إلى ثياب الحيضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قالت نعم. قال تعالي، ونامت معه في الخميلة، وكان يؤكل عائشة ويشربها ويضع فمه مكان فم عائشة رضي الله عنها وارضاها في الشراب وفي الطعام. ففي قوله صلى الله عليه وسلم وفراش للشيطان، هذا لأن ما قاله إلى ذلك، ولأنه لما دخل فيه الرياء والسمعة تمكن الشيطان من ذلك، وقريبا يؤتى بنقيض قصده، فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وأما في الحديث الثاني ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على فراش، وهذا ليس في الغالب، بل في الغالب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكئ، ولو اتكأ ما يكون على وسادة، هنا اتكى على وسادة في باب التيسير عليه، وإلا فهو لما آل من النساء من نسائه بعدما أكثرنا عليه في السؤال لأمر الدنيا، فآل منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مشروبه كأنها غرفة عليها بعض الشيء، دخل فيها لتعلم كيف كان يستند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر يستأذن فلم يأذن له، وفي الثانية قال عمر يستأذن فلم يأذن له، وفي الثالثة جاء قال قل عمر يستأذن فلم قال قلت له فسكت ثم ذلك أذن له. فلما دخلوا هذا والشاهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممددا ينام على الحصير فبكى وقال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الحرير والفراش الوسير، وقال وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير؟ قال إيهن يا أبا عبيدة، ألا ترضى أن تكون لكم الدنيا ولهم الآخرة؟ ألا ترضى أن نكون نحن يعني ألا ترضى أن تكون أن نكون من أزهد الناس في الدنيا؟ قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نرضى والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا اختار أن يكون عبدا رسولا، ذلك كان يتكئ على فراشه، وهذا أيضا ليس على الغالب، كان يتكئ على وسادة زاد أنها على يساره. وأما الحديث الثالث وهو في قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر هؤلاء. ففي الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما لما رأى الخير أراد أن ينشره، لما رأى الخير أراد أن ينشره، وأراد أن يوجه التوجيه الصحيح لكل من يأتسي بأحد دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى رفقة من أهل اليمن، وأهل اليمن رفع الله عنهم البلاء، رفع الله عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عن إخواننا البلاء هناك يا رب العالمين. بأنه رأى رفقة من أهل اليمن الذي قال هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أرق الناس قلوبا وأرحم أفئدة، سأله نعم ابن عمر سأل الناس هل فيكم من أحب أن ينظر؟ قال بأنه رأى الرفقة رفقة الرحال رحال الأمم، فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا فيها إثبات، فيها إثبات أن الصحابة رضوان الله عليهم ترسموا خطى النبي وأصحابه من جديد، ألهمنا الله إياهم للإخلاص في القول وفي العمل. فيها التشبه بالصالحين، وفيها البشارة حين يرى المرء على الجادة والبقية البقية ترجع إلى الله جل في علاه. إذا نقف عند هذا الحديث ونبين بأنه لا يأمن مكر الله أحد، طيب نلقي خلفنا السياق وننظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي فلينظر إلى هؤلاء، يعني هنا التشبيه شبههم شبه العطارين بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، شبه أهل اليمن آسف بما فيه من حكمة ورفق ولين، بما فيه من حكمة ورفق ولين شبههم، وأيضا زهد بما فيه من حكمة ورفق ولين شبههم بأصحاب سيد المرسلين، وقال ابن عمر هؤلاء أشبه الناس بأصحاب محمد. ابن عمر لما يقول ذلك ما يقول على المظهر، ابن عمر لما يقول ذلك ما يقول على المظهر، بل هو يقول على المضمون مع المظهر. هم لما زاهدوا لما كانت فروشهم على الزهادة في هذا الباب وكانت كالأديم اللي هو الجلد المدبوغ الجلد الذي دبغ، والنبي قد قال أيما على العموم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فكانت فروشهم القديم. فقال ابن عمر هذا كان حال أصحاب النبي، هكذا أهل اليمن كانوا أرق قلوبا وكانوا أرحم أفئدة، ولذلك قال النبي مادحا إياهم الحكمة يمنية والعلم يماني. اللهم فرش كربهم، اللهم فرش كربهم، اللهم فرش كربهم، اللهم عليك بالروافد الخبثاء، اللهم عليك بالروافد الخبثاء، اللهم انتقم من الروافد يا رب العالمين، أوديهم وأنت أرحم الراحمين. الغرض المقصود هو أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى من أهل اليمن المشابهة بالصحابة أثنى عليهم بذلك، أثنى عليهم بذلك. والحق أننا نقول بأن أقرب الناس إلى صحابة رسول الله هم التابعون الذين زاهدوا في الدنيا وباعوها حقا وعاشوا لله جل في علاه، لا سيما أن هؤلاء لهم حظ ونصيب من التزكية المصرح بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشكوا في الرابعة فهؤلاء هم خير الناس. كفى فيهم أويس وهو من أهل اليمن أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أويس القرني خير التابعين. وذكر من زهده وبره بأمه حتى أمر عمر بن الخطاب إن قابله أن يطلب منه أن يستغفر له، وقد فعل ومعه علي بن أبي طالب وبكى بكاء عظيما. ولما قال لابد أن يعلمك الناس قال: اجعلني في غبراء الناس. تكملة لما هم فيه من الزهادة وبيع للدنيا وطلب للآخرة، فرشهم كانت زهيدة وكانت من الأديم. فقال ابن عمر بأنهم أشبه ما يكونون بأصحاب النبي. إذن الحديث الثلاثة التي جاءت لنا فيها مضمون في مسألة مهمة مع المسائل التي شرحت، وهي مسألة الزهد في الدنيا، مسألة عدم الاهتمام بالفرش. وأنت ترى الآن الزيجات والزواجات ترى فيها ازدواجات، وترى ما يمكن أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات. يشدد عليه في الأساس ويشدد عليه في الفرش، وما كان هذا حال الصالحين. ولو انشغل المرء بالدنيا تكبل بالديون، وإن تكبل بها فكيف يروق له أن يضحك امرأته، أن يأنس بها وتأنس به، وهو في هم وغم ليل نهار يريد أن يسد ما عليه. ولو رأوا كيف تزوج النبي، كيف تزوج الصحابة الكرام، ما فعلوا ذلك. ومن هنا في هذا الحديث عندما رأهم يزهدون في الفرش قال: من أراد أن ينظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. ففيها الزهد في الدنيا باختيار الفرش التي تليق لكنها ليست غالية وليس فيها إسراف. الفوائد المستنبطة: الإسراف حظ الإنسان، حظ الشيطان من الإنسان. الإسراف هو حظ الشيطان من الإنسان، بل قل هو حظ الشيطان من خير الناس. إذا لم يزهد وإذا عشعش في قلبه أمرا في الدنيا يريده من أمور الدنيا الدنية، اللهم بعد عنها، اللهم بعد عنها، اللهم بعد عنها رب العالمين. عامة كما قلنا بأن الزهد في الدنيا ينطلق من هذا، وما أقول بأنه لا يجلس على الفرش أو لا يهتم بالفرش، لكن لا إسراف، لكن لا إسراف. وإن تزوج وكبلوه بمثل هذا فإنهم يضعون وحشة بين الرجل وبين امرأته، سيعيش في أمن وغم بسببها. أما إن كانت ميسرة وتيسر عليه فلنعم ما تفعل. الفوائد المستنبطة: حرمة الإسراف جعل الرابع للشيطان. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس متكئا على اليسار على إيده. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الإنصاف وضع الشيء في موضعه. الإنصاف كلمة الحق وإن أباها عليك الكثير، ووضع الشيء في موضعه. والإنصاف كان ابن عمر قال: أنتم أشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جواز الاتكاء على اليسار دون هيئة المغضوب عليهم، جواز الاتكاء على اليسرى دون تشبب غيرنا. طبعا دون هيئة المغضوب عليهم، دون هيئة المغضوب عليهم. لو في أسئلة تفضلوا. لا تدخل الملائكة بيتا فيه فراش للشيطان، وأصلا الفراش ليس للشيطان، هو طبعا الشيطان لا يدخل بيتا، لا يفتح بابا مغلقا ولا ذكر اسم الله عليه.